هنا القاهرة. لآلئ البيان في عقد رمضان. أهلا بك أيها المستمع الكريم، نواصل الرحلة مع لآلئ البيان، ونستهل اللقاء على الحب والخير والإيمان بهذا الدعاء. اللهم لا تؤاخذنا بالدعاء إليك قبل إجابتك، ولا بإجابتك قبل اليقين معك، ولا باليقين معك دون التهالك عليك، ولا بالتهالك عليك دون تجرع الغصص من أجلك، ولا بتجرع الغصص من أجلك دون الرضا والتسليم لك، ولا بالرضا والتسليم لك دون الغيبوبة عن كل ما عداك، ودون البراءة من كل ما سواك. إنك على كل شيء قدير يا نعم المولى يا نعم النصير. ومن مأثور دعاء الرسول الكريم عن أنس قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو ويقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون بما دعا الله؟ دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. ويقول السراج الطوسي: سألت ابن سالم بالبصرة عن الصبر فقال: هو على ثلاثة أوجه: متصبر وصابر وصبار. فالمتصبر من صبر في الله تعالى، فمرة يصبر على المكاره ومرة يعجز. والصابر من يصبر لله وفي الله ولا يعجز. وأما الصبار فذلك الذي صبره في الله ولله وبالله، فهذا لو وقعت عليه جميع البلايا لا يعجز ولا يتغير من جهة الوجوب والحقيقة، لا من جهة الرسم والخليقة. ومن شعر الهائمين في مقامات الحب الإلهي والوجد الصوفي أبيات لابن عربي يقول فيها: ذبت اشتياقا ووجدا في محبتكم، فآه من طول شوقي، آه من كمدي، يدي وضعت على قلبي مخافة أن ينشق صدري لما خانني جلدي. ما زال يرفعها طورا ويخفضها حتى وضعت يدي الأخرى تشد يدي. وإلى لقاء في حلقة الغد مع نفحة جديدة من لآلئ البيان. لآلئ البيان في عقد رمضان. غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.